الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم توفيقا وهداية وصلاحا وسعادة. وبعد، فقد أخذنا شيئا من الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن عبد الهادي في كتاب الصيام من كتاب المحرر، ولعلنا أن نواصل البحث في الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى. قال المؤلف: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. قوله في هذا الحديث وعليه صيام، ظاهره الصيام الواجب، لأنه لا يكون عليه إلا إذا كان واجبا. وقوله وليه، الأظهر أن المراد القريب، وقد قال بعضهم بأن المراد به الوارث، وقال آخرون المراد العاصب، ولعل الأظهر أن المراد به القريب، لأنه هو الذي يشهد له المعنى اللغوي لكلمة الولي. قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض الآية. من مات وعليه صيام، فإنه تنقسم أحوالهم إلى أقسام. القسم الأول: من لم يتمكن من الصوم لعذر شرعي واستمر عذره إلى أن مات، فهذا لم يتعلق الصيام بذمته، وبالتالي لا يجب عليه صوم ولا يتعلق بتركته إطعام، ولا يشرع لقرابته أن يصوموا عنه. النوع الثاني: من مات بعد أن وجب عليه الصيام وتركه لعذر شرعي، وقد تمكن من القضاء لكنه لم يقضي، كان مسافرا في رمضان ثم تمكن من القضاء ثم بعد ذلك مات قبل أن يقضي، فهذا وقع الخلاف بين العلماء في حاله، وللعلماء فيه ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول بأنه لا يجب، بأنه لا يشرع في حقه شيء من إطعام ولا من صيام، قالوا لأن الصيام إنما تعلق بذمة صاحبه، والأصل أنه لا يشرع للإنسان أن يصوم عن غيره، لقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وهناك من قال بأنه يشرع الإطعام عنه فيخرج من تركته ما يطعم به عن المساكين، واستدلوا عليه بخبر ابن عباس الذي تقدم في الشيخ الكبير، ولكن الذي يظهر عدم تناول لفظة الشيخ الكبير لمن كان في مثل هذه الحال. والقول الثالث في المسألة أنه يشرع لقرابته أن يصوموا عنه، وقد قال بهذا القول بعض التابعين، وهو رواية عن أحمد، وعليه يدل ظاهر الحديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وقد حمله الإمام أحمد في المشهور من مذهبه، حمل حديث الباب على أن المراد به صيام النذر دون بقية أنواع الصيام. وقد ورد في حديث عند أهل السنن أن امرأة نذرت صوما فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حالها فأمر بالقضاء بالصوم عنها قضاء، فأمر بالصوم عنها. قالوا فيحمل حديث الباب على أن المراد به صيام النذر دون صيام القضاء. قالوا وهذا من باب حمل المطلق في قوله صيام، لأنه نكر في سياق نكر في الإثبات، أو من باب تخصيص العام، لأن صيام قد وردت في سياق الشرط. ولكن الحديث الآخر الذي في صيام في صيام النذر إنما هو في واقعة عين، وما ورد فيها من ذكر صيام النذر ليس له مفهوم مخالفة، لأن الحديث هناك جاء السؤال فيه عن صيام النذر، ولم يقصد السائل التفريق بينه وبين غيره من أنواع الصيام. ومن ثم فإن الصواب قول من يقول بأن من مات وعليه صيام واجب وقد تمكن من قضائه فمات قبل القضاء أنه يشرع لقرابته أن يصوموا عنه. وأما بالنسبة لصيام النذر، من مات وعليه صوم نذر قبل أن يتمكن من الصوم، فقال أحمد بأنه يشرع أن يصام عنه لحديث الباب. وقال الجمهور بعدم مشروعية ذلك لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أجيب عن الاستدلال بالآية بجوابين: الأول أن الآية عامة ولا يمتنع تخصيصها بما ورد في الحديث، والجواب الثاني أن قرابة الإنسان لن يصوم عنه إلا لما كان بينهم وبينه من علاقة أو من فضل، ومن ثم فإن صيامهم عنه في الحقيقة من آثار سعيه، كما أن الإنسان إذا تصدق عنه أو إذا دعي له فإنه يكون له أثر من هذه الصدقة وهذا الدعاء، فهكذا بالنسبة للصوم. قال المؤلف: باب في قيام شهر رمضان. المراد بقيام شهر رمضان أداء صلاة الليل فيه، والمراد بصلاة الليل صلاة التراويح، وسميت بهذا الاسم صلاة التراويح لأن أهل مكة في العهد النبوي وما بعد كانوا إذا صلوا شيئا من الركعات ارتاحوا، وكانوا يرتاحون فيما بين الصلوات في مكة وغير مكة، فسميت بهذا الاسم صلاة التراويح. وقد ورد في فضل قيام الليل نصوص كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. ومنها قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، في نصوص كثيرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه. ثم أورد المؤلف هنا حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. من قام يشمل ظاهر هذا اللفظ الكبار والصغار، النساء والرجال، لأنه من ألفاظ العموم، لأن من اسم موصول. وقيل بأن من هنا اسم شرط، وعلى كل يكون من أدوات العموم. وقوله من قام رمضان فيه إطلاق لفظة رمضان على الشهر الكريم، المراد به الشهر التاسع. وفي قوله من قام رمضان أطلق لفظة رمضان وأراد بها الليل خاصة، لأن القيام إنما يكون في الليل. وقوله هنا من قام فسرته النصوص الأخرى بأن المراد به أداء صلاة الليل فيه. وقوله إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا أي تصديقا بكلام الله عز وجل، وإيقانا بما فيه، وانتظارا للأجر والثواب المرتب عليه. وقوله غفر له أي تجاوز الله عز وجل عنه ما تقدم من ذنبه. ذنب هنا اسم جنس يشمل القليل والكثير، وليس المراد به الاسم المفرد. وقوله ما تقدم أي جميع ذنوبه، ظاهر هذا اللفظ أنه يغفر الصغائر أو الكبائر، ظاهر هذا اللفظ أنه يشمل الجميع الصغائر والكبائر، لكن جاءت نصوص أخرى تدل على أن التكفير يكون للصغائر، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت إيش الكبائر. فدل هذا على أن المراد به تكفير الصغائر وليس المراد به تكفير الكبائر. كيف يكون تكفير الكبائر؟ بواسطة التوبة النصوح. قوله في هذا الحديث فضيلة قيام شهر رمضان، وقد جاءت النصوص بالترغيب في قيام شهر رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم رمضان وغير رمضان، لكن يخص رمضان بمزيد عبادة دون بقية الأشهر. في الحديث فضيلة هذا الشهر الكريم شهر رمضان، وأن القيام فيه آكد من القيام في غيره، وفيه أن تخصيص رمضان بهذه العبادة عبادة القيام جائز لا حرج فيه لتخصيصه بمزيد فضل على ما سواه من الأشهر. وظاهر حديث الباب أن المراد به قيام جميع الليل، قيام جميع الليل، لكن قد ورد في النصوص ما يدل على أن المراد به من قام القيام المتعارف على أنه قيام، خصوصا إذا كان مع الإمام. فقد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وظاهر قوله من قام أنه يشمل من قام مع الجماعة ومن صلى وحده، لأن اللفظ عام. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى صلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإني لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. قول عائشة رضي الله عنها: خرج ليلة من جوف الليل، فيه مشروعية صلاة التهجد في آخر الليل في العشر الأواخر من رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج آخر الليل، وكان هذا في أواخر الشهر كما ورد التصريح به في بعض روايات هذا الحديث. وقوله من جوف الليل ظاهرها أن المراد بها ما بعد منتصف الليل، وبعض أهل العلم استحب أن يكون قيام الليل في الثلث الأخير من الليل، لما ورد من حديث نزول رب العزة والجلال إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له الحديث. وقوله فصلى في المسجد أي صلى صلاة الليل. وقد اختلف أهل العلم في صلاة التطوع، الأفضل أن تكون في البيت أو أن تكون في المسجد، والأظهر أن غير صلاة قيام رمضان الأولى أن تصلى في البيت وهو الأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة النافلة في بيته. وسدل بالخبر على أن صلاة التراويح والتهجد الأفضل أن تكون في المسجد، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما امتنع في آخر الشهر لسبب زال، وهو أنه خشي أن تفرض عليهم الصلاة. قوله فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فيه مشروعية أداء صلاة قيام رمضان جماعة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي إنما امتنع في آخر الشهر عن أداء صلاة تهجد رمضان جماعة لسبب، وهو أنه خشي أن تفرض عليهم. ومن القواعد المقررة عند الأصوليين أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالعلة وهي الخوف من فرض صلاة الليل قد زالت ولا ما زالت؟ ما زالت. كيف زالت؟ نقول توقف الوحي، توقف الوحي، وبالتالي زال السبب الذي من أجله توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الناس جماعات في المسجد، يصلون صلاة الليل جماعات، فيصلي الرجل ويصلي بصلاته الجماعة، ويكون في المسجد ثلاث جماعات، أربع جماعات، خمس جماعات، كل منهم يصلي وحده. وفيه أنه لا يمتنع أن يكون هناك أكثر من جماعة في المسجد الواحد لفعل ذلك في قيام شهر رمضان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان وقت عمر جمعهم على إمام واحد، كانوا يصلون جماعات فجمعهم على إمام واحد، فدل هذا على مشروعية صلاة التراويح ومشروعية أدائها جماعة في المساجد. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل في صلاة التراويح، أن تصلى في البيت أو تصلى في المسجد. الإمام مالك قال الأفضل أن تصلى في البيت إلحاقا لها ببقية صلوات النفل، والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة يرون أن الأفضل أن تؤدى مع الجماعة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من صلاتها جماعة لسبب، وقد زال هذا السبب فيعود الحكم على ما كان عليه. وفي ذلك إظهار شعيرة من شعائر الإسلام، وفي ذلك اجتماع الناس على الخير، وفي ذلك مصالح وفوائد أخر. قال فأصبح الناس، أي لما أصبحوا من الغد. وقوله هنا وصلى رجال بصلاته فيه أن المعهود في ذلك الزمان أن صلوات المساجد تكون للرجال. قال فأصبح الناس فتحدثوا. قوله وصلى رجال بصلاته يشعر بأنهم كانوا في المسجد وإلا ما علموا بصلاته، ويشعر بأنهم إما كانوا من أهل الاعتكاف أو كانوا يصلون، فلما شاهدوه يصلي دخلوا في الصلاة معه. فأصبح الناس فتحدثوا، أي تذاكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل في المسجد، وفيه تحدث الناس بأمور الخير ليحصل الاقتداء من بعضهم ببعض في أفعال الخير. ولا يحسن أن يكون حديث الناس فيما بينهم عن المعاصي والذنوب والمخالفات، وذلك لأن الحديث فيها قد يكون غيبة محرمة شرعا، وقد يترتب عليه آثار من تسهيل فعل هذه المنكرات. قال فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم، يعني في الليلة الأخرى اجتمع في المسجد أكثر ممن كان في الليلة الأولى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا معه. فأصبح الناس فتحدثوا، يعني تذاكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة. فيه أن الإنسان ينبغي به أن لا يفرط في خير سمع به، كما كان فعل الصحابة رضوان الله عليهم. وفيه دعوة الإنسان غيره لأداء الأعمال الصالحة، كما لما تحدثوا هنا كان حديثهم دعوة للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى صلاته، أي الصلاة التي كان يصليها قبل ذلك. وفي هذا أن الأولى في صلاة الليل خصوصا في قيام رمضان أن يكون على طريقة واحدة، فلا يخالف في صلاته بين ليلة وأخرى. أما عن مقدار ما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم كم صلى من ركعة، فلم يرد فيه خبر صحيح، إنما ورد فيه أخبار فيها ضعف. وهذه الأخبار تذكر أنه صلى 20، وقد اختلف أهل العلم في مقدار ما يصلى وفيما هو الأفضل. فعند الإمام مالك أن الأفضل أن تصلى صلاة التراويح 26 ركعة، وقال بأن ب36 ركعة، وقال بأن أهل المدينة كانوا يفعلونه، وأهل مكة كانوا يصلون 20 ركعة، ولكنهم بين كل ركعتين كانوا يقومون فيطوفون بالبيت ثم يعودون فيصلون. فاستبدل أهل المدينة كل طواف بركعتين، بركعتين، ولذلك كانت صلاتهم 36 ركعة. وقال طائفة بأن المستحب أن تصلى 20 ركعة، قالوا لأن عمر لما جمع الناس صلوا 20، مما يدل على أن هذا مما يأثرونه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل الحديث بأن الأفضل أن تصلى 8 ركعات، لما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد على 8 ركعات في رمضان ولا في غيره. وقوله فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، أي من كثرة من صلى صلاة الليل. وفيه أن من أخلص في دعوته جعل الله عز وجل الناس يستجيبون له ويقتدون به في فعل الخير. قال حتى خرج لصلاة الصبح، يعني أنه استمر في أداء صلاة الليل. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى صلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، لكنه لم يخرج لهم في الليلة الرابعة، لم يخرج حتى خرج لصلاة الصبح يعني صلاة الفجر. فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد فيه خطبة الإمام في الأمور العامة بما يفهم الناس أحكام دينهم. وفيه اعتذار أهل الخير عما اعتاده الناس عنهم من فعل أعمال الصلاح والطاعة. وفيه استحباب اشتمال الخطب على الشهادتين، شهادة التوحيد وشهادة الرسالة. ثم قال أما بعد، أي مهما يكن من شيء بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، أي كنت عالما باجتماعكم ورغبتكم في صلاة الليل، لكني لم أخرج لسبب، ولكني خشيت أن تفرض عليكم أي صلاة الليل في رمضان، وتفرض أي أن تجعل صلاة واجبة فتعجزوا عنها، أي لا تتمكنون من أدائها، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، أي أنهم لم يكونوا يصلونها بجماعة واحدة في المسجد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، الإله الحق المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن عبد الهادي في باب قيام شهر رمضان من كتاب الصيام من المحرر وعنها، يعني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، يعني العشر الأواخر من شهر رمضان، شد مئزره، هذا كناية على أنه لم يكن يأتي أهله في هذه العشر، وأحيا ليله. ظاهر هذه الكلمة أنه كان يقوم جميع الليل، ولكن ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحدث وكان يأكل، لم يكن صلى الله عليه وسلم يحيي ما بين المغرب والعشاء، وقوله وأيقظ أهله أي طلب من أهل بيته أن يؤدوا صلاة الليل. وفي هذا الحديث مشروعية صلاة التهجد في أواخر شهر رمضان، وفيه مشروعية الزيادة في العمل الصالح في العشر الأواخر خصوصا من قيام الليل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وفي هذا الحديث أن الإنسان قد يأمر من أهله أن يفعلوا المندوبات متى كانت متأكدة، فإن صلاة الليل واجبة ولا مندوبة؟ مندوبة، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله. وقد يقال بأنه كان يعلم من حالهم أنهم يرغبون في صلاة الليل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صيام التطوع. صيام التطوع هذا من إضافة الصيام إلى نوعه، فإن الصيام ينقسم إلى نوعين: صيام واجب. كم أنواع الصيام الواجب؟ 4 أنواع: صيام رمضان أداء، وصيام القضاء، وصيام النذر، وصيام الكفارة. كم نوع؟ 4 أنواع. والقسم الآخر صيام التطوع، وهو الصيام المستحب الذي لا يجب. وقد تقدم معنا أنه ينقسم إلى قسمين: تطوع مطلق، وقد يسميه بعضهم صيام النفل، كما لو صام الإنسان في أحد الأيام، وهناك صيام مقيد مثل صيام يوم عاشوراء وصيام يوم عرفة وصيام الاثنين والخميس. وقد تقدم معنا في مبحث النية أن الصواب أن صيام التطوع لا يشترط فيه تبييت النية، وذلك أن الشرع أراد أن يسهل على الناس صيام التطوع، وبالتالي خفف من شروطه بالنسبة للصيام الواجب. وقوله التطوع، الأصل في التطوع أن يراد به فعل الطاعة، والطاعة كما تشمل الواجب تشمل المندوب، ولكن اصطلح أهل العلم على تخصيص النفل والمستحب باسم التطوع. ثم أورد المؤلف من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصيام يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. قوله صيام، عن الصيام يوم عرفة. يوم عرفة هو اليوم 9 من شهر ذي الحجة، من شهر ذي الحجة. ما حكم صيام يوم عرفة؟ حديث الباب يدل على أنه من الأيام التي يتأكد استحباب صومها لما رتب عليه من الأجر العظيم، وفيه فضيلة يوم عرفة وعظم الأجر والثواب الوارد في صيامه. وظاهر حديث الباب أن استحباب صيام يوم عرفة يشمل الجميع، لكن قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة لما كان حاجا في عرفة، فدل هذا على أن من كان حاجا فإن الأفضل له أن يفطر في يوم عرفة ليتقوى على أنواع الطاعات كما كان هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك قال جماهير أهل العلم خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقوله يكفر السنة الماضية والباقية أي يكفر الذنوب الواقعة في السنة الماضية والباقية. المراد بالباقية الآتية: متى تبتدئ السنة؟ تبتدئ السنة في يوم عرفة. تبتدئ السنة هنا من يوم عرفة الحاضر إلى يوم عرفة القادم، لأنه أراد سنة من ذلك اليوم، وليس المراد به السنة التي تبتدئ من شهر المحرم. وابتداء جعل ابتداء السنة من المحرم هذا اصطلح عليه بعد زمن النبوة. ولذلك احذر من أن تفسر الكلام النبوي باصطلاح حادث بعده، وإنما تفسره بحسب مدلوله الذي كان يتعارف الناس عليه في زمن النبوة. وقوله الماضية أي السابقة، والباقية أي الآتية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء، المراد بيوم عاشوراء هو العاشر من محرم، شوال، العاشر إيش؟ من شهر محرم. وقد ورد في الأحاديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه في مكة قبل أن يهاجر، فلما هاجر وجد الناس يصومون، وجد اليهود يصومونه، فانتقل من كونه صيام نفل إلى فرضه، فأمر فصامه وأمر الناس بصيامه، وكان في أول الإسلام من الواجبات. ثم بعد ذلك لما فرض صيام شهر رمضان نسخ صيام يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء هو العاشر من محرم كما تقدم، وليس التاسع كما قال به بعض الناس. وقوله يكفر السنة الماضية فيه أن بعض الأيام أفضل من بعض، وأن أجور العمل الصالح قد تتفاوت بتفاوت وقته، فإنه فاضل بين عرفة وعاشوراء وجعل الصيام في عرفة أفضل من الصيام في يوم عاشوراء. وقد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. ولكن هذا ليس على سبيل الاشتراط، فلو صام يوم عاشوراء وحده كفى، وإنما هو على لبيان الفضيلة. وسئل عن صوم يوم الاثنين، أي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين، هل يستحب لنا أن نصومه وأن نفرده بالصوم وأن نخصه أو لا، أو أن يكون المراد سئل عن الأجر المرتب على صوم يوم الاثنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك، يعني يوم الاثنين، يوم ولدت فيه ويوم بعثت أي أرسلت إلى الناس أو أنزل علي فيه، أي كان بداية نزول القرآن عليه صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين. ففي هذا مشروعية صوم يوم الاثنين، ومشروعية شكر الله عز وجل على الإنسان بما أنعم به عليه من النعم الأخروية، و استدل بعض الناس بقوله ذاك يوم ولدت فيه على جواز الاحتفال بيوم المولد، ولكن الحديث ليس فيه دلالة عليه، لأن الحديث إنما هو في الصيام، وبالتالي لو جاءنا إنسان وخص يوم الاثنين بصلاة في ليل أو نهار قلنا أخطأت، لم يكن هذا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع فعلك. لماذا؟ لأن الحديث إنما ورد في الصوم خاصة، فإذا لم يصح الحاق العبادات بالصوم فمن باب أولى أن لا يصح الحاق العادات بها، واجتماع الناس واحتفال الناس هو كذلك، فقلبه إلى أن يكون عبادة يكون على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه الفرح، فرح الإنسان بما يؤتيه الله عز وجل من العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرح باليوم الذي أنزل عليه فيه. ثم أورد المؤلف حديث أم الفضل بنت الحارث زوجة العباس أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه، متفق عليه واللفظ لمسلم. قولها إن ناسا تماروا أي اختلفوا وتنازعوا وحصل بينهم المراء والجدال في صوم يوم النبي، في صوم النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، فتماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم كانوا يريدون أن يعرفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به ويسيروا على طريقته، فقال بعضهم هو صائم، هم الآن بعرفة، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم. فيه الحديث ببعض الوقائع التي تقع أمام الناس خصوصا فيما يترتب عليه حكم فقهي أو عمل صالح. قالت أم الفضل بنت الحارث فأرسلت إليه صلى الله عليه وسلم بقدح لبن، أي إناء مشتمل على لبن، وهو واقف على بعيره أي جالس عليها، وذلك في يوم عرفة. ولذلك قال طائفة من أهل العلم بأن المستحب أن يبقى الإنسان في عرفة على مركوبه كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فشربه أي أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قدح اللبن. وفيه استحباب فطر الصائم في يوم عرفة كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى في هذا أن يتقوى على الدعاء والذكر في ذلك اليوم الفاضل. وقوله فأرسلت إليه بقدح لبن فيه هدية المرأة للرجل الأجنبي عنها، خصوصا إذا كان من قرابتها أو قرابة زوجها. ثم أورد المؤلف حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم وقد روي موقوفا. هذا الحديث وقع كلام لبعض أهل العلم في إسناده، فإنه من رواية سعد بن سعيد الأنصاري وهو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري الإمام المشهور، وقد وقع منه أخطاء في بعض رواياته، لذلك طعن بعضهم في هذا الخبر بكونه من رواية هذا الرجل، لكن حديث الباب لم ينفرد به سعد المذكور، فقد رواه عن يحيى غير سعد هذا، بل قد ورد في أحاديث أخرى من طريق جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم. ولذا فإن الأظهر استحباب صيام يوم عاشوراء، يوم صيام ست من شوال. وباستحباب الصيام قال جماهير أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله على الجميع، وقال الإمام مالك بعدم مشروعية صيام ست شوال، واستدل على ذلك بأنه لم يكن يعهد أهل المدينة يصومونه، قال فدل هذا على عدم استحبابه، لأنه لو كان مستحبا لما تركه أهل المدينة مع فضلهم وعلمهم ومكانتهم. وأجيب عن هذا بأن أهل المدينة يمكن أن يكونوا قد صاموا خفية، فلا يلزم من أدى العمل الصالح أن يظهره أمام الناس، وخصوصا فيما يتعلق بالصيام، لأن الصيام من خاصية أنه ليس فيه عمل، إنما هو إمساك عن الطعام والشراب، فبالتالي قد تقابل الشخص وهو صائم ولا تعلم عن صيامه شيئا. قوله من صام رمضان ثم أتبعه يفيد أن صيام ست من شوال لا بد أن يكون بعد القضاء من صيام رمضان أداء وقضاء، وذلك لأنه اشترط لحصول الأجر في صيام ست من شوال أن يكون بعد صيام رمضان. والأصل في الألفاظ أن تكون معتبرة، وقوله ثم أتبعه لا بد من اعتباره. وقوله ستا هنا المراد ستة أيام، واستعمل هذا اللفظ بصيغة التأنيث لأنه قد حذف التمييز، لم يقل ستة أيام، لو كان ذكر ستة أيام للزمه أن يؤنث ستة. وقوله هنا ستة لا بد فيه من صيام أن يكون صيام ستة أيام. من صام خمسة أيام هل يستحق خمسة أسداس الأجر المرتب هنا؟ نقول لا، لا يستحقه، لأن الحديث إنما رتب هذا الأجر على من صام الست، من صام ستة أيام من شوال. وقوله ستا مطلقة، وبالتالي يجوز أن تكون من أول الشهر ومن أوسطه ومن آخره، ويجوز أن تكون مجتمعة ويجوز أن تكون متفرقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينها. وقوله من شوال فيه دليل على اشتراط أن تكون هذه الأيام الستة المصامة من شهر إيش؟ من شهر شوال، من شهر شوال. وورد عن بعض التابعين بأنه لا بأس أن تصام في ذي القعدة أو في ذي الحجة، لكنه يخالف ظاهر هذا الخبر. قوله كان كصيام الدهر، أي أن أجره يكون بمثابة أجر من صام الدهر كله. لماذا؟ لأن من المقرر أن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام رمضان كأنه صام كم؟ 12 شهر، 10 أشهر، بقي معنا من السنة شهران، كم يوم؟ 60 أو أقل قليلا. فمن صام ستا من شوال كأنه صام 60، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فهذه الشهران في مقابل ست شوال، والعشرة أشهر في مقابل أو يحوز الإنسان أجرها بسبب صيامه لرمضان، ولذلك كان كصيام الدهر. هل يجوز للإنسان أن يصوم الدهر وأن يستمر في الصوم؟ قال جماعة نعم. لماذا؟ قالوا لأن الحديث ماثل صيام رمضان وست شوال بصيام الدهر، فدل ذلك على مشروعية هذا الفعل، والجمهور على عدم مشروعية صيام الدهر، ورأوا أنه من المكروهات، وبعضهم جعله من المحرمات. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، فقال لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، ولذلك حمل الحديث على أن هذا الفعل من الأمور المحمودة. ثم أورد المؤلف من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. قوله ما من عبد، عبد هنا نكرة في سياق الشرط فيكون عاما. ولما لم يكن بين المرأة والرجل في هذا الباب فارق، قلنا بأن المرأة تماثل الرجل في هذا الحكم. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، يوما نكر في سياق الإثبات، فتشمل جميع الأيام على سبيل البدل لا على سبيل الاستغراق. ما من عبد يصوم يوما، يوم أيضا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، في سبيل الله. العلماء في تفسير هذه الكلمة منهجان، منهم من قال المراد بذلك وقت الجهاد، لأن الاصطلاح الشرعي في كلمة في سبيل الله أن يراد بها الجهاد، ولكن بعض أهل العلم استشكلوا هذا فقالوا بأن وقت الجهاد يشرع فيه تقوية البدن، ومن صام فإنه يضعف بدنه، وأجيب بأن الله عز وجل يقويهم ويؤيدهم، والنصر من عند الله وليس بالقوى التي تكون عند الناس. والقول الثاني في تفسير هذا اللفظ أن المراد بقوله في سبيل الله أي مخلصا لله، لا يريد بذلك شيئا من أمور الدنيا، فيشمل جميع أيام السنة. واشترطوا لتحقيق هذا الأجر أن يكون المراد إرضاء رب العزة والجلال. وعلى كل استدل بهذا الحديث طائفة على استحباب الجمع بين طاعات متعددة في وقت واحد، إنه جمع بين كونه في سبيل الله وبين كونه صائما. وقوله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، الأصل فيما كان على صيغة فاعل من الأفعال فإنه يدل على المشاركة، لكن هنا رب العزة والجلال هو الذي يبعد العبد عن نار جهنم. قال باعد الله بذلك اليوم أي باليوم الذي صامه، والباء هنا إيش؟ للإلصاق وإلا للجزاء والمقابلة للسببية، هذا جواب صحيح. هناك ثلاثة مناهج في تفسير هذا الباء. منهم من يقول المراد بالباء أن تكون للجزاء والمقابلة، وهذا قول المعتزلة، ويقولون بوجوب شكر المنعم، وأن من أطاع وجب على الله أن يثيبه ويجازيه وأن يدخله الجنة. والمنهج الثاني يقول الباء هنا للإلصاق، هذا منهج الأشاعرة، ويقولون بأن العبد قد يدخله الله النار مع أنه أفضل العابدين وأحسن العاملين، وقد يدخل الله العبد الجنة وهو أشد الناس معصية وأكثرهم حربا لله ولرسوله. وكلا المنهجان خطأ. قال تعالى في رد هذا المنهج الثاني: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. والصواب أن الباء للسببية، أي بسبب العمل الصالح الذي يكون عند العبد يتفضل الله عز وجل على العبد بهذه الأجور المذكورة. وقوله بعد الله بذلك اليوم وجهه من عن النار 70 خريفا، فيه إطلاق الجزء وإرادة الكل. فيه لما قال